طبعا لو قلت إحدى الجمل هذه المنفية، قلت مثلا I am not playing football، أنا والله ما ألعب كرة القدم، يسألك يقول لك الآن What are you doing now؟ ما الذي أجل تعمله الآن؟ تعطيه الجمل اللي أنت تعملها الآن، مثلا إذا كنت تكتب، إذا كنت مثلا تقرأ، إذا كنت مثلا تقود السيارة، تقول لا تستخدم فيها المضارع المستمر اللي هو present continuous. إذا كنت تقود السيارة تقول I am driving my car، أو إذا كنت تكتب حاجة تقول I am writing، أو إذا كنت تقرأ تقول I am reading، وهكذا.